هذا ايش؟ نعم نعم مما يبيع الناس إذا كان هناك قريب فله أن يسأل وإلا فالأصل أن الناس لا يبيعون إلا أملاكهم لكن إذا كان هناك قرينة ما إذا أقام المحل بينة على أنه قد يحيل على هذا المحل رفع عليه المحل وأنكر الحوالة المحيل وأنكر الحوالة وقام بينة على أنه لم يحل أحدا فأنه أيضا إذا ثبت أنه محال وأخذ حقه الأصل تقديم المثبت لأن المثبت ما هو ذكر حتى بيش بيش بمطلقة لا يجوز لأنه سيتضمن أنه سيقضي عنه دينه ويأخذ زيادة هذا لا يجوز نعم إيش مانع وقلنا أنه إذا أتى ببينة تثبت التحويل فهي مقدمة على البينة على التنفيذ صالح بجواز إيش؟ يعني من شاء به من الذي أتي به؟ هذا هو الصحيح أنه إذا رأى الإمام أو نائب أو الرجل المعتبر عند الناس كان هذا صحيح واضح يعني إذا كان الدين مقبول 1000 ورضي صاحب الحق 800 فإنه لا يخشى إلا إذا قال صاحب الحق أعطني 800 والباقي خذه من صاحبك فهنا لا بأس يأخذ من صاحب الزائد وهو 200 رجع الضامن ثم رجع الضامن على المظلوم عنه وإن الله إن كان الأول غنيا. ها؟ لا ما في المسألة. ومن بإذنه فموهب بالدين فله مخالفة مضمون عنه بتخليفه لأنه يثبت الأداء بأمره ولا يملك المخالفة لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة فلا يملك المخالفة قبل أن يخالف فقبل فلا يملك المخالفة قبل أن يخالف وإن صمد بغير إذنه لم يملك المخالفة به لأنه لا دين له ولا هو وكيل صاحب الدين ولا لزمه الأداء بإذن الغريم فأشبه الأجانب. إذا طلب الضامن فله أن يخالف المضمون عنه للوكل لأنه لازمه الأداء بأمره ولا يملك المطالبة قبل ذلك لأنه ما طولب. فصل. وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضا عما يقضيه في الثاني لم يفتح لأنه جعله عوضا عما يجب عليه في الثاني فلم يفتح كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقده ويكون ما قرضه مضمونا عليه لأنه قرضه على وجه البدل فأشبه المقبوض ببيع الكاسب وفيه وجه أنه يقع لأن الرجوع بسببين ضمان وغرب فإذا وجد أحدهما جاز تعجيل المال كتعجيل الزكاة فإن قرض الدين استقره ملكه على ما قرض وإن كره قبل القضاء وجب رد ما أخذ كما يجب رد الثمن إذا لم يتم البيع. إذا ادعى الضامن القضاء فأنكره المضمون له فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل معه وله مطالبة من شاء منهما فإن استوفى من الضامن لم يرجع على المضمون عنه إلا بأحد القضائين لأنه يدعي أن المضمون له غلبه من الأخذ الثاني. فإن استوفى من الضامن لم يرجع على المضمون عنه إلا بأحد القضائين لأنه يدعي أن المضمون عنه غلبه به لكن ظاهر له أقرب الصواب. عندنا عيد يقول أقرب الصواب. نعم تصير من قضاء الأول لأنه قضاء صحيح

لو قال المؤلف ولأننا لو لم نوجب الضمان لم يكن إيش لما كل كبار الثاني، هذا هو الصحيح، هو التعليل الصحيح. فنحن لو لم نوجب هذا لكان الكبار قديمة الثاني. نعم. فإذا المقبول بك وإذن تفليمه قدر ما يصلي إليه فيعينه، لأن ما لزم تفليمه لم يلزم إلا بإمكان التسليم. إمكان عندك؟ ها؟ بمكان. عندك بإمكان؟ بإمكان. صح. فإن مضى زمن الإنسان ولم يقعد لزمه ما عليه أو بدل أو بدل هذا عندي أو بدل العين التي تكفل بها، فإما أغلقت العين بفعل ما لتعالى سقطت الكفالة المقفول أو كلمة عين المقفول بها العوالي بناء على أن العالية مكونة في كل حال. أما إذا قلنا بأنها لا يضمن للكثير صارت مثل الأمل. إيش؟ بكل ما دل عليه جميع العقود تناقض بما دل عليه مطلقا هذا قول الراجح، واستثنى الفقهاء رحمه الله النكاح النكاح او الزواج، والصحيح ان جميع العقود تناقض بما دل عليه، وكذلك الفسوخ تناقض بما دل عليها. والصواب أنه أنها تصدق كفالة حتى تسلم المقول، إن كان المقول الرجل فقد مات، وإن كان المقول العين فقد تلفت. شرط

الكفيل الأوجه أن يقال للكفيل يا صاحب الحق قال له برئت مما كفلت به لم يقم استقرارا بقبض الحق المقدمه او بهذا الاقرار مشكله تراجع تراجع هل عن حديث جيد الحمى جيد لبعد ان سال وينسيك فصل إذا قولب الكفيل بإحضار المكفول به لزمه أن يحضر معه